قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما؟ على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. هنا تعليق للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله لما قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال إن ما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما؟ قال الشيخ الفقي رحمه الله: يا عجبا، كيف يعقل خلاف في عبادة الكواكب بالذبح لها وإن هي الأدلة على تحليله؟ إن القرآن والسنة صريحان في أن كل ذبح لغير الله إنما هو عبادة له من دون الله، وهو الشرك الذي لا يغفره الله والذي حرم به الجنة على فاعله. والله تعالى يقول في سياق الآيات في هذا الشرك من سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن خدعوكم وأطعتموهم فيما يوحون به من تسمية الذبح لأعياد آلهتهم وأوليائهم ولتعظيمها بأسماء مزخرفة وأنهم إنما قصدوا بها إطعام الفقراء أو السرور والفرح أو غير ذلك، إنكم بذلك تكونون مشركين باتخاذ أقوال طواغيتهم شرعا تبطلون به شرع الله وتشاركونهم في شركهم بتعظيم غير الله وعبادته بهذا الذبح. الذي يخرجنا من هذا الإيراد ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تورع الآئمة عن إطلاق وصف الحرام على كثير من الأمور ومذهبهم التحريم. فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الإعلام إعلام الموقعين ذكر أن الإمام أحمد لما سئل عن الذبح للزهرة قال: لا يعجبني ومذهبه تحريمه قولا واحدا، وإنما كانوا، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أمثلة للأئمة الأربعة فيما هو مقطوع بحرمته يقولون فيه نكرهه، أو كما قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني، حتى إن ولده عبد الله لما راجع قال: لا يعجبني، قال: سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال: لا يعجبني، قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حراما ولكن لا يعجبني. علق شيخ الإسلام بقوله: وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. وعلل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فعل أولئك الأئمة العظام وأقوى لهم في إطلاق المكروه والكراهة على المحرم والحرام والتحريم بأنهم كانوا يتورعون، وفي الوقت عينه كانوا يتبعون لفظ القرآن العظيم. وذكر رحمه الله تعالى في الموضع عينه أن الله جل وعلا في أوائل سورة سبحان وهي سورة الإسراء ذكر جملة من المحرمات، ومنها الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا إلى غير ذلك من تلك المحرمات التي قطع بتحريمها ولا خلاف في تحريمها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكرها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه ها هنا هو الحرام، لا بالمعنى الاصطلاحي الحادث من أنه الأمر الذي إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته تثاب، فهذا اصطلاح حادث، فلا نحاكم ألفاظ الكتاب والسنة إلى الاصطلاحات المحدثة. هذه المسألة دندنت حولها طويلا في كثير من المواضع لأنها من أهم المهمات، فكلمة السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني الدين كله. فإذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إنما يريد الطريقة، يريد الدين، فسنته الاعتقاد الذي جاء به، والعبادة التي دل عليه، والمعاملة التي أرشد إليه، والأخلاق والسلوك مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليكم بسنتي فإنما عنا هذا، لا كما يقول المتأخرون في مصطلحاتهم، فإنهم يقولون السنة أي المندوب، وهو الأمر الذي إذا فعلته تثاب وإذا تركته لا تعاقب. ليس كذلك، فإن السنة ها هنا إنما تعني الدين كله. فينبغي علينا أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا على حسب المصطلحات الحادثة. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الأمر الذي ذكرته أو نحوه، وضرب الأمثلة على ذلك، ومنها هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام. ولذلك لما علق الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى تعجب، الذبح لغير الله عبادة، ومن ذبح لغير الله على سبيل التعظيم خرج من الملة، هذا باتفاق أهل السنة، وهو من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فكيف يكون مكروها؟ ولذلك يقول الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله: كيف يعقل خلاف في عبادة الكواكب بالذبح لها؟ فالأدلة من الكتاب والسنة مصرحة بأن كل ذبح لغير الله إنما هو عبادة له من دون الله، وهذا حق لا مرية فيه. ينبغي علينا أن نفهم كلام الآئمة كما ينبغي أن يفهم كلام الآئمة، وهذا قد أشار إليه شيخ الإسلام كما مر في المجلس قبله، أن الناظر في الفقه إذا لم يعرف موارد الفقيه ومصادره وطريقته فإنه يكثر غلطه عليه وينسب إليه ما لم يقل. فكذلك ما معنى من هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام من كلام الإمام أحمد وولده عبد الله وكلام شيخ الإسلام نفسه، ثم ما كان من تعليق الشيخ الفقي رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه. قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد: مما أهل لغير الله به أكرهه، كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة بالذال الموحدة الفوقية المعجمة، الذال الذكاء هو الذبح على معنى الذكاة فلا بأس به. الذبح بإنهار الدم كما هو معلوم، وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسه أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانه. وفي المدونة: وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنه، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن السارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيره. والثانية: لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليل. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا،

فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، كما يفعل المرء إذا ذبح للحم فإنه يقول بسم الله والله أكبر مستعينا باسمه تعالى في فاتحة هذا الأمر. ولا شك أن عبادة الله جل وعلا بالصلاة له وبالنسك له أي بالذبح له تعالى أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، أي باسم هذا الغير. فتأمل، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة بغيره أي باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل في باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى، لأن ذكر اسم المسيح عليه يكون أقل من ذبحه للمسيح أي تعظيما له، فيكون الذبح له هذا نسك، هذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهو أعظم من أن يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى على الذبح نفسه. فتأمل في هذا الأمر، لأن كثيرا من الخلق يخلطون فيه، وهذا كله إنما هو من هوان التوحيد عليه وغلبة المفاهيم العرفية وما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم عليه من الباطل والشرك، فصار التوحيد عندهم هينا. حتى إن الرجل إذا قلت له إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى، إن الذبح للجن، إذا اتخذ الرجل دارا جديدة فذبح للجن تأليفا لهم حتى لا يؤذوه كما يصنع كثير من الناس، إذا قلت له الذبح لغير الله تبارك وتعالى أعظم من شرب الخمر والزنا وفعل قوم لوط وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا قلت له ذلك اتهمك في دينك ولم يفهم عنك، وذلك لهوان الشرك عليه. الشرك أعظم ذنب يعصى به الله، وهو اعتداء على حق الله تبارك وتعالى. وما أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين إلا لمحاربته بإثبات التوحيد وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، والله رب العالمين لا يغفره، ومن مات عليه غير تائب منه فإنه يخلد في النار أبدا لا يخرج منها بحال. وهو أمر كبير جدا، والناس يستهينون به جدا، لأن شيوخهم ومن يدعونهم بزعمهم إلى الله غروهم وغشوهم وخدعوهم، فلم يبينوا لهم حقيقة الدين الذي جاء به المرسلون أجمعون. فكل المرسلين إنما جاءوا بدين الإسلام العظيم، بالدين العام الذي هو عبادة الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خلقنا الله لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من المفسرين في قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني، لأن صرف العبادة لله رب العالمين هو حقيقة التوحيد، وهو ما وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والمرسلين من جانب وأقوامهم من جانب آخر، هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا ما وقعت فيه الخصومة في الجملة، لأنه لم يعلم أن هنالك من أنكر وجود الله تبارك وتعالى إلا ما كان من الدهرية قديما وما كان من الشيوعيين المخذولين في هذا العصر. وهؤلاء هم الذين أنكروا أن للكون خالقا، كما في المادة الثانية من الدستور الروسي: الكون مادة ولا إله. هؤلاء المخذولون خذلهم الله أخزاهم، وهم في جملة البشر قلة قليلة، وإنما خلق الله رب العالمين الخلق مفطورين على معرفته. ولذلك من قال إن أول واجب على العبد معرفة الرب تبارك وتعالى أساء ولم يحسن، وإنما أول واجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله، لأن المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى جعلها الله ضرورة في القلب الإنساني. فالخلق مفطورون على إثبات الخالق العظيم. صحيح أن بعض القلوب قد تغشي عليها سحابات ضبابية من الموروث أو من البيئة من الشبهات والأوهام، فيحتاج هؤلاء إلى نظر في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. أما أكبر الحقائق الكونية فهي وجود الله، هذا لا يحتاج إلى دليل. وقديما ذكرنا وكثيرا ما يذكر الناس أن الأعرابية استدل على وجود الله تبارك وتعالى بما يراه، قال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا أمر لا يحتاج فيه صاحب الفطرة السوية التي لم يصبها التواء ولا غبش، لا يحتاج فيه إلى إثبات. فإذا الذين يركزون على إثبات وجود الله تبارك وتعالى ولا يتكلمون في توحيد الألوهية ودعوة الناس إلى صرف العبادة لله وحده مع محاربة الشرك وأهله، هؤلاء أساءوا من حيث اعتقدوا أنهم أحسن وغشوا الناس. بعض الناس يحتاج إلى هذا الذي يصنعون، بعض الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق العظيم قد يحتاجون إلى مثل ذلك. والقرآن إنما ذكر الأدلة على توحيد الربوبية من أن الله هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم والذي يدبر الأمر، ساق الأدلة على هذا كله، وهذا توحيد الربوبية من أجل أن يجعله سلما لإلزام الناس بتوحيد العبادة، فأذكر لهم خلقهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما لكي يقول لهم إن الذي خلق ذلك هو الجدير المستحق للعبادة وحده، وأنتم أقررتم بأنه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين. ما كانوا ينكرون ذلك. فكثير من الناس هان عليهم أمر التوحيد، وهو الذي لأجله خلقهم الله رب العالمين، لم يتعلموه، وإنما سعوا في محاربة من يعلمهم إياه، كما هي عادة الخلق مع المرسلين وأتباع المرسلين، لأن المرسلين إنما جاءوا بهذا الأمر الكبير: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما يحاربهم أقوامهم؟ لماذا يحاربون؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهل لكم من إله سواه؟ فهذه الأمور من أعظم ما يكون، بل هي أعظم شيء، بل هي الذي لأجلها خلقك الله، فإن لم تحققها فما صنعت شيئا. ومن جهلها فلم يأتي بها أو عاندها وعاكسها بعد العلم بها فهو على خطر عظيم. على الإنسان أن يوفر جهده وأن يبذل طاقته وألا يبخل بما آتاه الله رب العالمين من وقت وصحة ومال، ألا يبخل بشيء من ذلك على تعلم هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقه الله رب العالمين، هو توحيد الله جل وعلا، والدين كله يدور على هذا الأصل. فالعبادة نتعلمها من أجل أن نعبد الله وحده، فهذا إعلان ظاهر بالخضوع مستعينين بالمعبود خاضعين له. فالعبادة كذلك، والمعاملة امتثال لأمره. ولذلك إذا دندن مدندن حول الحكم بما أنزل الله وتجاوز هذا الأصل، فهذا إما جاهل لا يفهم، أو أنه مغرض وهو يعلم. لأن الحكم بما أنزل الله أوله إخلاص العبادة لله ونفي الشرك عن البشر في كون الله، فلما أخرج هؤلاء هذا الأصل الأول من الحكم بما أنزل الله؟ يقولون نريد أن نحكم بما أنزل الله في أي شيء، إنما يقصدون الحدود وما يتعلق بالأحكام، كما يكون في المحاكم وغيرها، وفي فض المنازعات بين الناس، وفيما يتعلق بالدماء. هذا من الحكم بما أنزل الله، وليس هو بكل الحكم بما أنزل الله، بل هذا جزء منه وهو لاحق عن الأصل الذي يؤسس عليه. فالحكم بما أنزل الله حكم بما أنزل الله في إخلاص العبادة لله، بأن تكون العقيدة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادة نفي البدعة عن العبادة واستقامة العبادة على أمر الله كما بينه رسوله من الحكم ما أنزل الله. ثم يأتي ما يتعلق بقولهم في مسألة المعاملات وغيره، هذا من الحكم بما أنزل الله. والأخلاق والسلوك على مقتضى ما بين الكتاب والسنة وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الحكم بما أنزل الله. فلماذا يقصرون الحكم بما أنزل الله على هذا الأمر وحده، ويتجاوزون الأصل الأصيل الذي يؤسس عليه ما ذهبوا إليه؟ إن الأحكام إنما تؤسس على الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله، توحيد الله تبارك وتعالى. هذا من الحكم ما أنزل الله. أليس نفي الشرك عن الناس والمجتمع من الحكم ما أنزل الله؟ بل إن يوسف لما ذكر الحكم بما أنزل الله ذكر التوحيد أولا، فهذا من الحكم ما أنزل الله. لما قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلماذا تجتزئون ببعض الآيات عن بعضها؟ إن الحكم إلا لله، أول شيء في الحكم بما أنزل الله توحيد الله ونفي الشرك عن البشر في كون الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه الجماعات الدعوية التي تدعو والأحزاب التي يقال لها إسلامية ودينية لا تركز على هذا الأصل، فإلى أي شيء يدعون؟ لما يدعى الناس من المسلمين وغير المسلمين إلى توحيد الله، إلى نفي الشرك والبراءة منه ومن المشركين، هذا أول أصل، أن لا يعبد إلا الله. فإذا لم يدعى إلى هذا فإلى أي شيء يدعى؟ ولذلك حتى في توحيد الربوبية وقع الغش للمسلمين. الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم، فإذا ضاقت أرزاق الخلق فبما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة في أن ما يصيب الناس من الضنك وقلة المؤونة ودور السلطان وما أشبه كل ذلك إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فأول شيء إذا وقع من ذلك ما يسوء أن يوجه الناس إلى التوبة، أن يقال للناس اخرجوا مما أنتم فيه حتى يغير الله رب العالمين ما أنتم فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتناسوا هذا كله وذهبوا إلى غير ذلك، ذهبوا إلى أن فساد الإدارة، عدم وجود السلطة، إلى غير ذلك من تلك الأمور مما وقع من النهب والسلب والفساد وما أشبه، هذا هو الذي ينبغي أن يعالج. والناس ونفوسهم وقلوبهم ودينهم وما هم فيه من البدعة والشرك هذا لا يحتاج إلى علاج. فصاروا يوجهون أنظار الخلق إلى الخلق، يعني إلى ما خلق الله، لا يوجهون الخلق إلى ربهم، هذا أول شيء. الله رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يحكم بما يريد، فتوجه الأنظار إلى ذلك كما فعل السلف. فإن سلفنا لما وقع الظلم من الحجاج وغيره كانوا يأمرون الناس بالتوبة، لما شكى الناس إلى الحسن رحمه الله ظلم الحجاج لم يقل لهم اخرجوا عليه، فهو ظالم ينبغي أن يخرج عليه، ولا يعد الخروج هنا خروجا كما يقولون، لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال إن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا، والحجاج عقوبة لكم، وعقوبة الله تبارك وتعالى وعقابه لا يدفع بالأكف ولا بالسيوف، وإنما يدفع بالضراعة والاستكانة والتوبة، فيوجههم إلى ما ينفعهم. فإذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى نفس الله قربتهم. توحيد الله تبارك وتعالى أهم لك من نفسك الذي يتردد بين جنبيك، لأن النفس إذا قطع عنك مت، ربما تموت لتدخل الجنة، وأما التوحيد فإذا انقطع عن قلبك فمات قلبك فهو هلاك الأبد، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أي والذبح له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه أي باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل في باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى، وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيره، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. كثير من الناس الذين يذهبون إلى المقامات والأضرحة ليذبحوا عندها كما ذكر الصنعاني في إقامة الحجة عليه، إذا سألت الواحد من هؤلاء قال لك: إني ما قصدت المقبور بالذبح وإنما أنا أذبح لله وباسم الله. فيقال له: إذا كان ذلك كذلك فلما جئت بالذبيحة إلى باب ضريح المقبور تلوثه بالدماء والفرث، فلما جئت بها هنا إذا كنت تذبحها لله تبارك وتعالى حقا وعلى اسمه، فلما جئت بها هنا؟ إنما أتى بها هنا لأنه إنما قصد المقبور بالذبح، هذا أمر كبير. هذه الأمور كلها مما ينبغي أن يراعى، لأن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله وكفر به. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله، بمكة وغيرها، من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، أخرجه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات والبيهقي وهو موضوع كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة. ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار، وهذا صحيح ثابت كما مر. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله

بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا: كيف تمحو نية الجزار الذي لا شأن له في الشاة ولا علاقة له بها، وإنما له أجرته على إجراء السكين على عنقها وتهيئتها لصاحبها، كيف تمحو نيته نية من اشتراها باسم يعظمه سوى الله، ورباه وأطعمه وسقاه وذهب بها إلى المرعى باسم غير الله، ودعا إليها الآكلين يأكلونها باسم غير الله، وطبخها وقدم لحمها لهم وثرده على اسم غير الله، كل ذلك تمحوه جرة سكين الجزار، إن هذا بعيد كل البعد. نعم، إذا كان قد استولى عليها مؤمن موحد وانتزعها من صاحبها المشرك بالوجه الحلال، ثم ذبحها قاصدا تخليصها من عبادة غير الله لتكون قربة لله فهذا معقول، وهذا شأن الغنائم التي كان يغنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين، وكان منها البحيرة والسائبة، قد بطل منها هذا الشرك وعادت إلى فطرة الله فيها، فكانت أحل الحلال. فإذا هذا التخريج على هذا النحو فيه نظر. يقول شيخ الإسلام: الذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح، ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية كالصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محض، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة، وهذا الذي ينبغي المصير إليه. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.